بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف عن حالات، لما تكلم عن أسباب الظهور قال ثمانية، بدأ بأسباب التأويلات ثمانية، تكلمنا عن السبعة الأولى وبقي الآن التقييد، يعني كيف ننتقل من الإطلاق إلى التقييد. هذا هو التأويل الثامن، لابد يكون لنقل اللفظ من اللفظ العام المطلق إلى اللفظ المقيد بدليل. أنا سأتكلم عن التقييد، والتقييد له أربع حالات كقسمة عقلية. عندما يأتينا لفظ مطلق وآخر مقيد، لفظ مطلق وآخر مقيد، إما أن يكون يتفقان في السبب والحكم، أو يختلفان في السبب والحكم، أو يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم، أو يختلفان في الحكم ويتفقان في السبب. أربع تقسيمات الآن سيتعرض لهذا، وفي حالتان يتفق العلماء فيهما وحالتان فيهما خلاف، يعني حمل المطلق على المقيد. عندما يأتي مثلا في نص في حديث أن النكاح ذكره هنا لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين، الآن أطلق الشاهدين، يأتي في حديث آخر وشاهدين عادل، هل نحمل المطلق على المقيد دائما أو لا نحمله دائما أو نحمله في حالات دون حالات؟ الآن سيذكر هذا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمن الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: التأويل الثامن التقييد. اعلم أن صورة التقييد إما أن تتخذ مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإما أن تتخذ في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتخذ في الحكم، وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا. فأما إن اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة، وإنما لم يقيده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده. فإن كان التقييد بخبر واحد والمطلق من القرآن تقيد به عندنا ولم يتقيد عند أبي حنيفة، لأنه عنده زيادة على النص فيكون نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز بخبر واحد. ومثاله تقييد قوله سبحانه: وذكر اسم ربه فصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. فإذا الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان، وأما أن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد مطلقة، وقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فاليد مقيدة. أحسنت. الآن ذكر حالتين: إذا اتحد الحكم والسبب في كلا النصين اتحد سببا وحكما فإنه يحمل المطلق على المقيد، اتحد سببا وحكما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. في نص قال وشاهدي فقط، في نص الآخر قال وشاهدي عدل، إذن يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور حتى الحنفية، وإنما الحنفية قالت في هذه القضية لوجود قاعدة أصولية أخرى، لأن ما يرون صحة هذه الزيادة إلى آخره، ما يهمون. المهم أنه إذا اتفق سببا وحكما فإنه يحمل المطلق على المقيد، هذه الحالة الأولى المتفق على حكمها. الحالة الثانية: إذا اختلف سببا وحكما فإنهما لا يحمل المطلق على المقيد، يكون يعني أحد النصين له سبب خاص والآخر له سبب خاص، وأحدهما له حكم غير حكم الآخر. مثل في كلامه عن اليدين في السرقة قال الحكم أنه القطع، الحكم بالقطع إذا سرق وسرق وسرق قطع أيديهما، ولكن في الغسل في الوضوء الحكم أنهما تغسلان، هذا اختلف سببا واختلف حكما فلا يحمل المطلق على المقيد. الإشكالية إذا اتحد حكما واختلف سببا، أو العكس اتحد سببا واختلف حكما. الآن إذا تكلم عن تفضل. قال رحمه الله: وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع وقيل وبغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع. ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله تعالى: فكفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، على اعتبار الإيمان بكفارة الظهار، فهي فإن الكفارة في آية الظهار في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار. يقول أصحاب أبي حنيفة: لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب. وجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط صابر والقربات الواجبة الإيمان كالزكاة، فإنها لا تجزئ إلا بدفعها المؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان من كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الإيمان فيها. هذه الحالة ثالثة، إذا اتحد الحكم بين النصين واختلف السبب الجمهور هو الذي ذهب عليه إليه المالكي هنا أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. فهنا عتق رقبة، هذا الحكم هو عتق رقبة، ولكن جاء في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، وجاء في كفارة الظهار عتق رقبة بدون وصفها أو تقييدها لأنها مؤمنة، فهل نحمل أحدهم على الآخر؟ الجمهور يقول إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، الحنفية يخالفون يقول لا يحمل المطلق على المقيد. فالجمهور يرى أنه لابد أن تكون رقبة مؤمنة سواء في القتل أو في الظهار أو في كفارة اليمين إلى آخره، والحنفية يقول لا، إذا اتحد الحكم واختلف السبب لا تحمل، لا يحمل المطلق على المقيد، فيجب أن تكون مؤمنة في كفارة القتل ولا يجب أن تكون مؤمنة في كفارة الظهار. الآن سيتكلم عن النوع الرابع، وهو إن اتحد في السبب واختلف في الحكم نعم. أحسن الله إليك. وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله، فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد، ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا؟ فيقول من أوجب ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال: أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقا فوجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد. فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت الأنواع فلا. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع؟ فقال تعالى: فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف، وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود. يعني هذه المسائل من المسائل التي اطلع فيها علماء أصول الفقه في الكتب المطولة. وهذا النوع الرابع، أنه إذا اختلف الحكم واتحد السبب، الأظهر أنه لا يحمل المطلق على المقيد، الأظهر أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإن كان في بعض المسائل قد يحمل بوجود قرينة، ولكن القاعدة أنه إذا اتفق في الحكم السبب يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وإن اختلف بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، وإن اتحد في الحكم واختلف في السبب يحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف في الحكم، يعني الأصل أو النظر الدقيق للحكم، إن اختلف في الحكم وإن اتحد السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما قال في كفارة يمين: كفارة إطعام 60 من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. يعني الآن الأوسط ربطها بالطعام، طيب الكسوة الآن يتفاوتون الناس بالكسوة، في أحسن وفي وسط وفي رديء، هل هي مرتبطة بالأوسط ولا لا؟ بعضهم قال يحمل وبعضهم قال لا يحمل، والأقرب أنه لا يحمل المطلق على المقيد، فلا يشترط الكسوة أن تكون من الأوسط. نعم. وقد عد بعض الناس هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم: وأيديكم، فإن السبب في الجميع واحد، وهو القيام إلى الصلاة. والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول: تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة، وفي الآية قبلها: إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو، كزيادة صفة لا عين لها قائمة، وهذا بحث خارج عن المقصود. ومما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين. كاحتجاج بعض أصحابنا على أن الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث، بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر. هذه مسألة من مسائل الإطلاق والتقييد توسع فيها، والعلماء نظروا فيها نظرا دقيقا جدا فقالوا أن فيها حكمين وسببين مختلفين، فليس كل حكم خاص، فكل حكم خاص بسبب معين. الآن سيختم هذا الفصل بمسائل مهمة متعلقة بالتأويل، وهو إشارة إلى شروط التأويل. شروط التأويل، التأويل يكون صحيحا ويكون فاسدا، وكذلك التأويل هناك تأويل قريب وتأويل بعيد. التأويل القريب إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر المرجوح قريب، المعنى المرجوح قريب، فنحتاج إلى دليل بسيط، إلى قرينة بسيطة حتى نرفع هذا المعنى المرجوح يكون راجحا. أما إذا كان هذا المعنى المرجوح بعيدا فنحتاج إلى دليل قوي. هذه قضايا مكملة في التأويل. أولا ذكر الشروط، والشروط لابد يكون حتى يكون التأويل صحيحا لابد تتوفر هذه الشروط. نعم، يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور. أحسن الله إليك. خاتمة لفصل المؤول، اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور. أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وثالثها رجحان ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظاهر. فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل. وقد يختلف هذه شروط التأويل الثلاثة، بعضهم يجعلها شرطين وبعضهم يجعلها ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، يعني عندما يأتينا معنى ويحتمل معنيين أو ثلاثة وفي معناها معنى ظاهر في أحدها والآخر مرجوح لا يمكن نؤول، يعني نأتي بالمعنى المرجوح ونقدمه على المعنى الظاهر إلا إذا كان اللفظ الأصلي يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى. والشرط الثاني أن يكون ذلك المعنى مقصودا بدليل، يعني عندما نأتي بالمعنى المرجوح ونقدمه على المعنى الراجح لا نقدمه إلا بناء على دليل، بناء على دليل أو قرينة، سواء كان التأويل بعيد نحتاج إلى دليل قوي أو كان التأويل قريب نحتاج إلى قرينة أو دليل بسيط حتى نقدمه على المعنى الظاهر. والشرط الثالث قال رجحان ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظاهر. نعم. وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. فمن القوى قوله صلى الله عليه وسلم، فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم مؤكدة بما في دلالتها عليه، وباطل مؤكدة بما، لاحظ أي هذه من أدوات الشرط تفيد العموم، ثم ما مؤكدة لأي. الآن في هذا الحديث في عدد من المؤكدات، ثم لاحظوا الآن الحنفية ماذا حملوا على ماذا، يعني صرفوه عن ظاهره. قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الظاهر فيها المرأة من هي، هذه مثال الآن، المرأة ما هي؟ المرأة البالغة، سواء كانت أمة أو حرة إلى آخره. الآن هم الحنفية صرفوا هذا الظاهر، صحيح يطلق المرأة على الأمة معنى ظاهر معنى آخر مرجوح، لا يمكن أن نحمل هذا النص المعنى عن الأمة إلا إذا وجد دليل يؤيد هذا يؤيد هذا. الآن هذا الحديث الحنفية يحملونه يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها بنكاحها باطل. قالوا المقصود بالمرأة هنا الأمة، مقصود به المرأة الآن سيأتي يحدد لها أظن بعد أقل من المرأة الأمة. هي نعم مقصوده قد تحمل الأمة. فالملكية والجمهور يردون الحنفية يقولون جاءت في صيغة العموم أي مؤكدة بما، وأيضا في من أيدها بباطل كلمة باطل تكررها ثلاث مرات ثم تحمل على الأمة. فكم فما هي نسبة الأمة من النساء؟ نادر جدا جدا. فيبعد جدا أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بهذه الصيغة بهذا التأكيد يقصد جزء بسيط من النساء وهي الأمة. وبعضهم قال المرأة مكاتبة بعد، لأنه لما اعترض عليهم أي مرأة نكحت بغير نفسها بغير ولية بنكاحها باطل باطل، قالوا أن الأمة لا تنكح لا تستطيع هي مملوكة، فقالوا مراد الأمة المكاتبة فقللوها. أي نعم تفضل. أحسن الله إليك. بسبب أي وهي من ألفاظ العموم مؤكدة بما في دلالتها عليه وباطل مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحناقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة. فإن إطلاق هذا اللفظ العام من المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالأخطار يصير هذا الحديث كاللغز. أحسن. ولكن لو جاءنا نص صريح قوي بهذا التأويل البعيد فإنه ممكن. لو أتى نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم إن المراد من المرأة التي تنكح نفسها باطل المراد الأمة المكاتبة مثلا، نص صريح، إذا سنقوي هذا الاحتمال البعيد. لاحظتم عندما يكون الاحتمال بعيد التأويل بعيدا مثل هذا تأويل بعيد جدا يحتاج إلى دليل قوي. أما فقط مجرد النظر والقرآن لا تكفي في صرف اللفظ من ظاهره اللي المرأة سواء كانت حرة أو أمة إلى صرفها إلى الأمة فقط. نعم. وكذلك تأويلهم قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان لاحتمال أن تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره ثلاث مرات يبطل هذا التأويل. ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه لا لبيان المخرج هذا الحديث. الحنفية يقولون بوجوب الزكاة في الخضروات المعروفة يجب فيها الزكاة ولا يجب، والجمهور يقول لا يجب. الحنفية يقول يجب الزكاة في الخضروات بهذا الحديث، استدلوا بعموم هذا الحديث فيما سقط السماء، كان يقال كل ما ينبت في الأرض أو يخرج من الأرض إذا كان تسقيه السماء فإنه تجب فيه الزكاة. ولكن هذا التأويل حمله على بهذا المعنى هذا التأويل قالوا ضعيف، لأن هذا الحديث سيق أو سبب إراده هو مراد بيان قدر ما يخرج من الموارد الزكوية أو من الزروع، قدر ما يخرج وليس بيان أنواع ما يخرج منه الثمار أو الخضروات وغيرها. فهذا دليل على ضعف هذا التأويل. فالجمهور يختلفون مع الحنفية بأن هذا التأويل بعيد ولا دليل عليه. التأويل كلما كان بعيدا يحتاج إلى دليل قوي ولكن إذا كان قريبا فإنه يكفي أي أدنى دليل أو قرينة لنقل المعنى من المعنى الظاهر إلى معنى آخر مرجوع، ولكنه مع هذا الدليل أو القرينة صار راجحا. الله عليك. فلما صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وإن كان الحق أنه يفيده وعلى هذا فقس. فهذا تمام الكلام في المؤول. الآن الجهة الثانية يتكلم عن دلالة القول بمفهومه. اللفظ يدل باعتبار كيفية الدلالة كيفية دلالته على المراد، إما أن يكون منطوقا أو مفهوما. والمنطوق هنا صريح وغير صريح، الآن سيتكلم عن المفهوم. المفهوم هو دلالة اللفظ دلالة اللفظ في غير محل النطق، دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق. عندما تقول مثلا اجلس، هذا الآن منطوقه طلب الجلوس، طلب الجلوس، ومفهومه لا تقف لا تذهب، هذه مفهوم، هذه مفهوم. والآن سيتكلم عن هذه القضية، وهي قضية دلالة اللفظ في غير محل النطق. سيقسم المفهوم إلى نوعين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يتفق في الحكم، المسكوت عنه يوافق غير المسكوت عنه في الحكم، يتفقان في الحكم، هذا مفهوم الموافقة. يعني عندما يقول الله عز وجل في الوالدين ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة منه ولا تضربهما ولا تلعنهما ولا تسبهما، هذه كلها مفهوم موافقة لأنها تتفق معها في الحكم، كلها حرام. مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به، مخالفا للحكم. فلا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة منها أحسن إليهما، قل لهما قولا حسنا قولا كريما إلى آخره. واضح الفرق؟ أنا أتكلم عن مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، موافقا للمنطوق في الحكم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. اعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا فحوى الخطاب. ومثاله قوله سبحانه: فلا تقل لهما أف، فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فعلمنا أنه من يعمل مثاقيل فأولى أن يراه. هذا المفهوم أولى، مفهوم موافقة أولى. ولكن فلا تقل لهما أف، مفهوم موافقة مساوي، فلا تقل لهما أي كلمة فيها تضجر، هذا مفهوم موافقة مساوي مثله. يعني المفهوم موافقة الأولى يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فلا تقل لهما أف. الآن تحريم قول أف، طيب ما هو أشد من قوله؟ من قول أف هو محرم من باب أولى، مثل ضرب الوالدين، لعن الوالدين، سب الوالدين، هذا من باب أولى، مفهوم موافقة أولى. ولكن ما كان مساويا له في الحكم مثل قول أف، هذا يكون مفهوم موافقة مساوي في الحكم. فالنهي عن قول أف هو نهي عن قول أي لفظ فيه تضجر، أي لفظ فيه تضجر. نعم، أحسن الله إليك. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فمن كان يؤدي القنطار إذا أؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى. وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، فالجلي كما قدمنا، والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى. وكقول الشافعية في اليمن. هذا مثال الآن، تقسيم آخر لمفهوم الموافقة. هناك التقسيم الأول مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي. أيضا مفهوم الموافقة قد يكون جليا وقد يكون خفيا. جليا يكون ظاهرا متفقا عليه، لا مجال للاختلاف فيه. خفي يكون فيه مجال للاختلاف، مثل حكم قضاء من ترك الصلاة عمدا، من ترك الصلاة عمدا فلن يسأل عنها أحيانا، هل يقضي ولا لا يقضي؟ فتوى على أنه لا يقضي الآن إذا تركها عمدا تساهلا وإهمالا. ولكن المالكية يقول: من تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، من باب مفهوم الموافقة الأولى. فإذا كان إذا نام عن صلاة أو نسيها يقضيها إذا ذكر، فإذا كانت تركها عمدا من باب أولى، يرون في مفهوم الموافقة أنه يقضيها، يجب عليه أن يقضيها. إذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين في يعني في حال النوم والسهو، فلا يقضيها العامد أولى. بعض العلماء يرى أنها لا تقضى. نعم، أحسن الله إليك. وكقول الشافعية في اليمين الغموس وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن فيها الكفارة لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلأن تشرع حيث يأثم أو لا. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا أنه يجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أو لا. وإنما كان هذا خفيا لأن المانع أن يمنع الأولوية بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد لأن القضاء جبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر. وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف. مفهوم الموافقة الخفي في قتل العامد، الله عز وجل رتب عقوبة يعني شنيعة على القاتل العامد ومن يقتل من المتحمل في جزاء جهنم وغضب الله عليه ولعنه، هذه العقوبة الأخروية قد تكون أن قضية الكفارة لا تؤثر في هذه العقوبة الأخروية إلا إن تاب، إلا أن تاب، ولكن بعضهم رأى أنها من باب أولى إذا كانت الكفارة تجب في القتل الخطأ في عقوبة القتل الخطأ فلن تجب في القتل العمد إذا عفي عن القاتل فتجب عليه الكفارة. أنا سأنتقل إلى القسم الآخر، مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق عنه، ولا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة قل قولا كريما وأحسن لهما إلى آخره. أحسن الله إليك. وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى بدليل الخطاب فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعية على القول به والجمهور من الحنفية على إنكاره، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة، ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط. الحنفية يخالفون في مفهوم المخالفة، ولا يعني هذا أنهم يخالفون في كل هذه المسائل لأنهم قد يكون يقولون بها بناء على قواعد أصولية أخرى، ولكن في قاعدة مفهوم المخالفة لا يقول به الحنفية في الغالب، وإن كان بعضهم يوافق الجمهور في الاحتجاج به. الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون بمفهوم المخالفة إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الشرط الأول أن لا يخرج مخرج الغالب كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، والبغاء الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها ألا تحتاج إلى إكراه. يعني عندما يأتينا مفهوم مخالفة قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا لم يردن تحصنا هل يجوز إكراههن على الزنا؟ هذا مفهوم مخالفة. نقول لا، هذا مفهوم مخالفة الأصل أنه يحتج به، ولكن هنا لم يحتج به لأنه خرج مخرج الغالب. الأصل أن الفتيات الغالب للفتيات أنهن لا يردن الزنا. مثال أوضح قول الله عز وجل وربائبكم في المحرمات فرضوا عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب هل الربيبة فقط إذا كانت في الحجر هي التي تحرم؟ أما الربيبة دائما، الربيبة هي بنت الزوجة التي يربيها الزوج، يعني رجل يتزوج امرأة عندها بنت صغيرة فهذه في الغالب أنها تنشأ وتربو في حجر من؟ زوجة الأم، زوجة أمها. قد تموت هذه الأم وتكفر هذه البنت، هل يجوز له أن يتزوجها أو لا؟ هذه من المحرمات. وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا كانت في غير الحجر مفهوم المخالفة أنه يجوز أن يتزوجها، ولكن قالوا خرج مخرج الغالب فلا اعتبار بهذا القيد أو هذا المفهوم، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربائب إنما ينشأنا في حجور أزواج أمهاتهم. وذكر عن علي بن قرن الخالف في ذلك قال إذا لم نسئل فقال إذا لم تكن في حجرك يجوز لك وكذا، نقل عن في قول يعني أنه يجوز، ولكن الشرط في حجية مفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج الغالب. الشرط الثاني، أحسن الله إليك، الشرط الثاني أن لا يخرج عن سؤال معين كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار. يعني لو أتى شخص وقال صلاة الليل مثنى مثنى، مفهوم المخالفة منه أن صلاة النهار ماذا؟ لا تكون مثنى. مثنى ورباع، ممكن يصلي الإنسان في النهار رباع، اللي كانت كونها مثنى خاصة بالليل مفهوم المخالفة أن النهار ليس مثنى، هذا مفهوم المخالفة. نقول لا، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن السؤال هنا أو جواب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى خرج جوابا لسؤال، سؤال معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقصد النهار، ولم يقصد النهار، لم يأتي النبي يتكلم ابتداء فيقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يسأل ويسأل عن ذلك. لو كان ابتداء من النبي لقلنا صحيح له مفهوم المخالفة، فتكون صلاة النهار تجوز رباعية مثلا النافلة. وفي حديث آخر صلاة الليل والنهار بالرواية مثنى مثنى، فهنا يعني لم نعمل مفهوم المخالفة لأنه خرج النبي كلام النبي جوابا لسؤال. الشرط الثالث، صلى الله إليك، الشرط الثالث أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متقي. قالت الحنفية ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فلذلك أوجب الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. مثل لا يحل لامرئ، هل نقول بكون مخالفة امرأة يجوز لها أن تهجر أختها مثلا؟ المرأة مفهوم مخالف، ما دام الرجل هل المرأة تخالف الحكم؟ لقول لا، أصلا هذا قصد الشارع فيه تهويل الحكم وتفخيم أمره. قوله في أول الكلام أنه حقا على المتقين، هل هو خاص المتقين؟ يعني في قضية المتعة المطلقة يستحب الرجل إذا طلق امرأته أن يمتعها متاعا، حسن المقال في الآخر لا يقال حقا على المتقين. طيب غير المتقي، شخص يقول أنا لست من المتقين، هل يجوز له؟ هل نقول لا يستحب لك؟ وقال لا، هذا خرج نخرج تهويل الحكم وتفخيم أمره وتأكيد أهميته إلى آخره. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ نظرا منه أن الخطأ معفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. وهذه الشروط الثلاثة من الشرط الثاني والثالث والرابع والخامس تقريبا كلها متقاربة، ألا يكون في النص الذي يراد أخذ مفهوم المخالفة منه ما يدل على أنه غير الشارع لم يقصد مفهوم المخالفة، الشارع لم يقصد مفهوم المخالفة، بأن يكون ورد على سؤال معين أو قصد تفخيم، أو يكون منطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه. والشرط الخامس أيضا، أحسن الله إليك، الشرط الخامس أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، فقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأر والحدأة والغراب والكلب العقور، فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إزايتهن فيلحق بهن ما في معناهن. وكأنهن أصول ما يؤذي المسلم ويؤذي الإنسان، هذه الأشياء الخمسة العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. فالكلب العقور يعني يلحق به مثلا الثعلب والهر وكل ما هو جارح، والغراب يلحق به مثلا أنواع من الطيور إلى آخره، ومثل ذلك في الربا الآن في الأشياء المطعومة والأشياء الثمنية البر والملح والتمر والشعير والذهب والفضة، هو ذكرها لأن يقاس عليها ما غيرها، يقاس عليه ما غيره، إذا كان ثمانيا يقاس على الذهب، إذا كان مأكولا يقاس على الأشياء الأربعة سواء كان مكتاثا أو غير مكتاث إلى آخره. أيضا مثال آخر، أحسن الله إليك. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم بالباطل، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وخذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حفر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. وكأن هذا الشرط الذي قبله يرجع عنده بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة. ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم عشرة، وهي مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم اللقب. فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. قال رحمه الله: المسألة الأولى مفهوم الصفة، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري. الآن هذا المفهوم ينقسم إلى سبعة أقسام سيذكرها وسيذكر أمثلتها. مفهوم الصفة يكون يعني نعرف أن المسكوت عن يخالف المنطوق في الحكم لوجود هذه الصفة، فإذا توفرت هذه الصفة كان له حكم، وإذا اختلفت هذه الصفة كان له حكم مناقض. سواء كانت الصفة مفردة أو مركبة. من باع نخلا قد أبرت، يعني كأنه قال من باع نخلا مؤبرة، وصف الصفة هي كونها مؤبرة، فإذا توفرت هذا حكم المنطوق. إذا كانت النخلة مؤبرة هذا منطوقه ما جاء في الحديث فهو للبايع، ولكن من باع نخلا لم يؤبر قبل التبيين، يعني الآن خرج من عذق من النخل هذا الطلع إلى الآن لم يؤبر، فمفهوم المخالفة منه أنه للباع وللمشتري للمشتري. من باع نخلا قبل أن يؤبر هذا مفهوم المخالفة، فيكون للمشتري إلا أن يشترطه المبتاع، يعني عكس أو نقيض ما ورد في هذا النص. الآن سيذكر أيضا مثال آخر. أحسن الله إليك. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. الثيب وصف، كأنه الآن يقول المرأة الثيب، المرأة البكر. الثيب وصف مفرد، ومن باع نخلا قد أبر جملة تتضمن الوصف، فالوصف إذا أتى وصف مخالفه فهذا هو مفهوم المخالفة عن طريق مفهوم الصفة. فالثيب المرأة الثيب حق بنفسها، والمرأة مفهوم المخالفة المرأة البكر ليست حق بنفسها، هذا مفهوم الصفة. حجة أقوى المفاهيم هو مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، لأقوى المفاهيم. نعم، مفهوم الشرط. المسألة الثانية مفهوم الشرط، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له تزوج الأمة، بقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات، يعني من استطاع نكاح المحصنات لا يجوز له نكاح الإماء، لا يجوز له نكاح الإماء. مفهوم هذا الشرط، مفهوم مخالفة، أن من استطاع الطول فلا يجوز له نكاح الإماء، ومن لم يستطع الطول هذا منطوقها له أن ينكح الفتيات المملوكات الإماء. هذا هو المنطوق الآية، ومفهومها أن من لم يستطع الطول لا يستطيع الطول الحرة فله أن ينكح الإماء. مفهوم الغاية. المسألة الثالثة مفهوم الغاية، مثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء، لقوله تعالى: حتى تغتسلوا. فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. المسألة الرابعة ومثل مثلا تغسلوا وجوهكم إلى أيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، هذه غاية، غاية إلى المرافق، مفهومها أنكم إذا لم تغسلوا إلى المرافق فإن الغسل يكون غير صحيح، يعني الدخول هذه الغاية إلى كذا إلى كذا، هذه الغاية ومفهوم الغاية أنه إذا لم تأتي تكمل ما أمرت به فإن الحكم يختلف، مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به، والغاية يكون في أحد حروف الغاية إلى أو حتى، مفهوم العدد يكون في عدد. تفضل. المسألة الرابعة مفهوم العدد، ومثاله احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجست، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. واضح الآن، يعني هذا الحكم ربط عن طريق العدد، كونه قال قلتين، العدد المثنى قلتين ربط به الحكم، فإذا قل اختلف الحكم. نعم. إذا كان ما أكثر من قلتين الآن يقدرون أظن ما أدري عدد من اللترات، إذا زاد الماء مثل كبيرة كبيرة زاد من قلتين لا يحمل الخبث، لا ينجس إذا وقع فيه النجاسة اليسيرة، إذا لم يتغير لونه وطعمه ورائحته لا ينجس ولو وقع فيه النجاسة إذا كان أكثر من قلتين. فمفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يبلغ قلتين يعني كان أقل من قلتين لو وقعت فيه نجاسة تيقن أنها وقعت فيه وإن لم تغيره نجاسة يسيرة فإنه ينجس. المسألة الخامسة مفهوم الزمان، ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقدر مثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما تقدم. وبعضهم يدخل مفهوم الزمان ومفهوم المكان في مفهوم الصفة، كان يعني ظرف الزمان والمكان ظرف هي قريبة أو ملحقة بالصفة. مفهوم المكان. المسألة السادسة مفهوم المكان، ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد، بقوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن مفهومه فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن، وإنما لم نقل نحن به لأنه خرج مخرج الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات. أنا سيتكلم عن المفهوم الأخير وهو أضعف المفاهيم ولم يقل به أحد إلا ما نقل عن قول عند الحنابلة وأحد علماء الشافعية الدقاق من علماء الشافعية، مفهوم اللقب. مفهوم اللقب وهو أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق، ولكن المنطوق ليس وصفا ولا شرطا ولا غاية وإنما اسم مجردة، مثل قالوا حتى قالوا أنه من يقول مفهوم اللقب يجيز الشرك أو يؤدي إلى الكفر، قالوا مفهوم اللقب مثل لما تقول محمد رسول الله كأنك مفهوم اللقب منه أن ليس هناك رسول غير محمد رسول الله، كأنك تقول موسى ليس برسول الله وعيسى ليس برسول الله، فهذا شنعوا على من يقول به. وابن تيمية رحمه الله له كلام في مفهوم اللقب، كأنه يرى أنه ممكن يحتج به إذا هناك قرائن، إذا كانت هناك قرائن تحتف بمفهوم اللقب وأنه مسوق لاستنباط حكم شرعي وليس مسوقا لغير ذلك. والمسألة يعني كتب فيه بحوث معاصرة، ولكن قد يكون حقيقة ليس ارتباط الحكم في كونه مفهوم لقب وإنما في هذه القرائن، سواء سياق أو اقترانه بما يجب فيكون هذا الشيء واجبا، ولكن كمفهوم لقب جماهير الأصوليين يكاد يكون اتفاقا أنه ليس بحجة. نعم. بسم الله إليك. المسألة السابعة مفهوم اللقب، ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب، بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا. واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف، على حسب ما هو مشروع في الكتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة، فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تم الكلام في القول. أحسن. الآن سيرجع إلى مسائل متعلقة بالسنة النبوية والاستنباط الأحكام منها ودلالتها على الأحكام، وهي ما تعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت، ليس كله بمنزلة واحدة، منه ما كان فعلا جبليا، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى كونه إنسانا، ومنها ما فعله باعتباره خاصا له هذا الفعل، ومنه ما فعله باعتباره مشرع فيجب الاقتداء به متابعته على هذا الفعل، سيذكر هذه التقسيمات. ولكن نتنبه أن الفعل الواحد أحيانا يكون له أكثر من جانب، الفعل الواحد يكون له أكثر من جانب، يعني النوم مثلا، النوم قد يكون أصلا النوم فعل جبلي، يعني لابد كل إنسان لابد ينام، ولكن صفة النوم أو وقت النوم ليس جبليا، وإنما فيه معنى القربة، فيه معنى القربة. عندما يأتي الإنسان لينام وينام على جانبه الأيمن مثلا، أو عندما لا ينام مثلا في فترة العصر أو بعد المغرب مثلا، نقول هذا فيه معنى القربة، اختيار وقت النوم، طريقة النوم، هذا فيه معنى القربة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقتدى به ويقول له حكم شرعي، أما أصل النوم، أصل الأكل، أصل الشيء، هذا فعل جبلي، لابد كل إنسان ينام، كل إنسان لابد يأكل، كل إنسان لابد يشرب، ولكن بعض الصفات تلحق في هذا الفعل قد يكون لها أو فيها يظهر معنى القربة، لك باليمين، عدم مثلا لكن من ماليك، عدم مثلا المبالغة في الأكل أو الشبع الزائد مثلا، هذه فيها يظهر فيها معنى القربة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سم؟ إيه، كثرة لطعامك وكثرة لشرابك وكثرة لنفسك، هذا فيه معنى القربة، طريقة الأكل، قادر الشيء اللي يؤكل، نوع الشيء اللي يؤكل مثلا، إذا كان فيه شيء مثلا ويؤذي الآخرين إلى آخره، هذا يتنبه له إلى أن قد يكون الفعل الواحد هو فيه جانب كونه جبلي وجانب آخر يكون يظهر فيه معنى القربة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني من أقسام المتن الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية. هذا من قضايا العقائد في أصول الدين، في العقيدة الأنبياء والرسل معصومون، وإن وقعوا في الخطأ لا يقرون على ذلك، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخطاء جاءت المعاتبة له من الله عز وجل، مثلا في مع ابن مكتوم عبس وتولى أن جاءوا الأعمى، وفي قضية الفداء إلى آخره. يهمنا نحن بجانب الرسول، لماذا يستفاد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. نعم. أحسن الله إليك. وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب، وحكاه ابن خويس من داد عن مالك، وقال: رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله. ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يمكن يقال أنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يظهر فيها القربة وأنها مكانة للتشريع أو طريقة للتشريع، أنها الأصل فيها أنها تحمل على الوجوب، مثل الأمر الصريح المجرد عن القرآن، الأصل فيها. ولكن ليس كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب بالاتفاق، لأنه من أفعاله ما هو خاص به، ومن أفعاله ما هو فعله عن طريق الجبلة والطبيعة فقط، والتحقيق اللي هو الصحيح والراجح في المسألة. نعم. والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. وإن لم يظهر منه قصد قربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. إذا تقرر هذا فحمل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يكون جبليا كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزم أن نأكل إذا أكل ولا أن ننام إذا نام. هذه الآن الشروط الاعتداد بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو متابعته في هذه الأفعال، هذه هي شروط أربعة، ويمكن أن نأخذ منها أيضا أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان فعلا جبليا فعله بطبيعته وجبلته كالأكل، يعني أصل الأكل أكل الشرب والنوم والقيام والقعود، الأصل فيها أنها فعل جبلية ليس فيها إن المسلمين يقصدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تعرض لها أحوال تكون مقصود فيها القربة، مثل كيفية جلوسه للأكل. أن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيفية خاصة بالجلوس، وقالوا أنها تدل على تضامن الجسم حتى ما يكون الإنسان يشرف الأكل أو يزيد في الأكل على القدر المطلوب. هذه الكيفية في الجلوس، هذه الكيفية في الجلوس تكون مستحبة لأن ليست في أصل الجبلة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغرض ومقصد شرعي. الشرط الثاني أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد بالليل، فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة على أربع زوجات فإنه خاص به في الإباحة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، والمخالف يرى أن ذلك ليس بخاص به. الشرط الثالث أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته، فإنه إذا كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد يكون البيان بقرينة كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن المؤلف ذكر الشروط بالشرط الرابع، ثم سيذكر أمثلة لها أو أحكام هذه الأنواع. ذكر الآن الفعل الجبلي في النوع الثاني، الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث، والشرط الثالث لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته، يعني يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجبر، قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا صلوا كما رأيتموني يصلي، ولله على نفسه البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. الآن سيذكر الشرط الرابع ثم سيذكر أحكامها الرابع. الشرط الرابع أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله، فإذا تقررت هذه الشروط فنقول أما القسم الأول وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا. أما الإجمال كاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، مما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، فيقول أصحابنا هذا ليس بصريح في تكرار المسح، بل الظاهر أنه لا يتناوله، لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، والنظافة مخصوصة بالغسل، فكأنه بالغسل، فكأنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح الرأس، ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس، فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس في قوله توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. مسألة فرع الفقه الآن اللي اختلفوا فيه في هذا احتمال على هذا الأصل، وقضية هل يكرر مسح مثل تكرار الغسل أو لا، هل يكرر مسح في الرأس في مسح الرأس على تكرار غسل الأعضاء الأخرى أم لا؟ خرجوه على هذا الأصل وهو الذي ظهر فيه القربة. نعم التفصيل. وأما التفصيل هذا ذكر من باب الإجمال. نعم. وأما التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة، فتقول الحنفية لا يلزم من ذلك الوجوب لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. يعني كأنه وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طهارة فطاف على طهارة ولم يتعمد مثلا في قضية مثلا رمي العقبة جمار العقبة في يوم الحج الأكبر، أنه كان ينتظر حتى تغيب الشمس ثم كان ينتظر زوال الشمس ثم رمى. واضح. أما هنا قد يقال من بين الموافقة وافق أنه كان طاهرا فطاف على طهارة، فهل يعني أنه لا يجوز طواف إلا على طهارة أو أنه يجوز أو يصح الطواف من غير طهارة؟ وتذكروا مثل هذه الأمور تحتاج إلى جمع أدلة كلها، بعض مقاس الطهارة وفي حديث أن الطهارة صلاة أن الطواف صلاة إلى آخره. نعم. بسم الله إليك. والجواب عند أصحابنا إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه، وإما أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وهو من المناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإذا كان بيانا للواجب فهو واجب. ومثل ذلك احتجاج أصحابنا على وجوب القيام في الخطبة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب فلا توجب القيام، وأصحابنا يبينون أنه للوجوب بما في أصول الفقه أو يرونه بيانا لصلاة الجمعة وتابعها الواجب، وبيان الواجب واجب. ومثل ذلك احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، وربما يثبتون أنه توضأ مرتبا بطريقة أخرى ولو توضأ منكسا، فيقولون لو لم يتوضأ مرتبا وتوضأ منكسا لوجب التنكيس لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا، وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. أحسنت. الحنفية يخالفون في ذلك فيجوزون عدم الترتيب خاصة بين العضوين المتماثلين، يعني غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، يتساهلون في ذلك بناء على هذا الأصل وهو قضية دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل في القسم الثاني والذي لا يظهر فيه قصد القربة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.